حصريا على موقع دي جي كيمو .com. وقلبي فلان انا شاب متخطى بروح في اي تطا بفطر بلتر شيفان مقاسك القطا والحبل على الجرار انا ابويا قالهالي حرص من الخايف ده سمه مش فايف هيغفلك يا ابني ربنا نجاني عشان ندي بروح في اي مهالي سندل ومن صغري خطر على امن الدولة انا راعب اي عدولة من فيكم انزل جولة وانا هسحب وقتي واتصه في ثانية اشفح مجرم وثوابه كان نصب رب بنادي والله معايا مش فاني لو علموا دنيتي كده فانية ما ياخدش باسامي عرس نحود الشامي طب يا بجهدو اقسامه بتعاني المقاتل حب الشامي نشهد بفرسانتو المطوع على تكة جهدنا فيها اشبال هجمتنا مرتدة جنتلكم التكة عمر عبيد قائل من يومه يا بحملة دي جرى وسايقينها عاملين فيها كراسينا قدامي تجرح سنة اكلام مبالا وهكسة انا مش بحسبها بس كرف للكون هدوق طعم السوق متعامل انا كارسة ثابت عمري مميت ومش محتاج لزميل كلب جدع وعسير ده مالين ملبسه كارت رفاق بشرب جوز الماستر انا وهو بنسكر فركش كلامي كسر لو قلت له كاتش احذر من العقل مشدود اجزائي خصمت دوب القلب وعياري انا صايم على نفسي مش باقي ومصف بدا الجاي مفيش تاني حبايب اشبال ماركت هلفين بتقرفص ودبال ما بتصرفوش كلها ماشيه بسكاكين صارخين الكونفانتين مش عارف مين مع مين عشق الكره مش مستنضفكوش شكرا يا عم تمام بعتيني لاجل كشاف مبدأك اتكسر خلاص بقينا اخصام بعد ما كنا اخوات بقيت يالا مهزم اصحاب ولاد وحشه مبداهم الحجره افرك لنا الكتامين بخبر جديد زيرو يتلموا عالكنشه الطبق يبدا ويخلص بعديها كله يمال يسيبوني ويطيروا ده ملعون الدخان ده خانية ده مفيش اخوات جدعان دول انت البع رجولتهم يا زائبة ويهود سايقينها بجحة وبرود جشعة وسفر وجحود بس انا على وضع اسد في الغابة متعامل عرض الطبيعة ضاربين طلقاتنا الحية انا اخويا ده قد الدنيا ده حمو الشامي جري تطار ده عرسنا نزيه وشياكة في البدلة ده شيك وزعامة خربان عشانك يا فخامة حدا الشامي اسمه علم على نار كارد الفرسان معروفة في كل مكان ولا ده مصنع جدعان دي فيها الجنت لعمر عبيد تجرسنا ده هو كبرنا المسا جايلك بقلوبنا فيكم الدكة معانا الفارس على أيها فارس ويا رب فك الضيقة من غيره بنعاني حقيقة الجهة من غيره خنيقة إبراهيم زبدي في هجمته تارس الحضرة جابت رجالة الجهد أخونا يا زمالة بعتني يابا مسافر سالة النتوتين بلعوتي سندال جيمته ده حبيبنا وعم الناس متشال يابا فوق الراس الخال حمد أبو معاذ كل الناس تشهد جدع هنطول لك احلى تحيه اللي ما تدور ارض الطبيعه لحبيبي وغالي عليا احمد سهول زعيم الدرجه كل البشريه ابعتيني سيد دوليه من ارض اسكندريه اللي راغب الشعير فارس ليبيا الخال يا بحوده الشيكو يكلف هيئه معاليكو يفتح مطوي من عمر عبيد المسا مبعوت لك.